عند الشاي. أنا أنت أشكون محل الشاي. وين البيت ده؟ البيت هذا في المادة عاني من يجدني بقوله القاعدة هنا القاعدة خبر يجدني لأن خبر خبر خبر يجدني لأنها من أخوات ظنة من أخوات ظنة هل يقول في الكنيسة دون خبر مفعول ثاني مفعول ثاني اللي يجدني معناه هذا وهذا نادي هذا نادي حبيب كما أنه في زاد وباء هذا الشاهد في زاد وباء قليلا في خبر كان إذا كان ثمن إذا كان من وخبر لا التي تعمل عمل لي فاهم وكذلك تزاد تزاد يعني في مسؤول الثاني نعم تزاد في مسؤول الثاني من باب الظن وهو كل شيء بقعدي بقعدا هذا دائما فأجدي هذا مسؤول الثاني جنته الباء هذا الشاي وهذا ما ذكره ابن مالك ايوه نعم أوه. هذا يقوله سمت ترى زاد هنا البافي لأنه خبر لأن نافية خلينا لا إله إلا الله الشيخ لا إله خبر محذوف لا إله بحق يعني هنا زايد الباب ولا لا وليش إيش الخبر هنا تقدير الخبر المحذوف ما هو الخبر المحذوف ها خبر لأن نافية هنا لا إله لأن النافية هذا لا التي تعمل عمل ليس هي التي زادت لا تقلق ما هنا ذكر حتى لا التي تعمل عمل إن ذكر هنا يا شيخ لا ما ذكره إلا في أو أن الله هل ذكر السماوات ولم يعلم ذكرته هنا بقادر ولم يعلم هنا بقادر هنا في خبر أن ما هو في خبر لا قبل لا ما رأينا التي تعمل عمل رؤية اسمك ويزور في غير ذلك ينجر زيادة الباء في غير خبر إن هذا نادي عزيزي ولا إن هنا بقاعدة يعني الشاذة هذا الشاذ هذا يقولها على المفعول الثاني من لم يجد على مفعول وجده نعم هذا في هذا شاذ كله هذا لا ما قال لك شاذ نادر كله لا ولا نادر كله هذا يقول قليلا قليلا واما في خبر ان في غير ذلك خالد تبوه كم نادر خبر ان ولكن نسبته لخبر ان على ما جاء في كتاب الله موجود عليه ولكن في قوله بينك مما حدث في المجرد في المجرد هنا كبير ستأتي الآية يا شيخ لك ستأتي الآية التي استشهدت لها يذكرها ابن مالك وين ستأتي بعد قليل طيب ولكنك من الله حاجز نحو ولكن أجرا أجل لو فعلت بها الدين وقوله هو كذلك ليس هذا ذكر اسمه ألا ليس ألا ليس جل عيسى الذي ذهب دائما ايوه لدائم نور حشك لا ليس ذا نعم ألا ليس ذا جل عيسى اسم الشارع لا هذا ليس هذا بدل وإنما دخلت في خبر أن في قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر لما كان إيش؟ لا بما كان أولم يروا أن الله فيما على أول إذا يا شيخ قوله بأنه ينذر دخولها في خبر أن هذا يعني ليس بصحيح لأنه جاءت الآية قوله هذا النعم فقط في خبر أن ليس بصحيح. أما في لكن وليت يندر هذا لا شيخنا يصح أن نعرف العيشة نعم العيشة لا أخي ليش تعرضوا هذا هذا عبد الحميد عربها نعم لا نحن ما نعرضوا هذا لا لا اسمع ماذا قال يا شيخ لا لا نحن نقول بدل نحن نقول بدل قال بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعط له ما يجب ها تكتب على الناس لا أنا ما لأن الناس عطف المستقيم ها ها عيش لا أنت كمستقيم مفرق من عاش عيش ايش عطف إلا إذا أبطته به ايش عطف الكلام يقول يا أيها الناس يقولون بل وليس ما نتبعهم فصلوا النحوين غلط عبد الحميد يا شيخ ابن هنا لماذا نعتته هي مستقبل هذا جاء يتتضمن معنى المستقبل تقديم فيها معنى الصفة بنوة يعني نعم عطف بيان يا شيخ نعم هل يقول أبدنا وعطف بيان هذا فقتلوه رجمون فقتل هذا إذا كان بعد اسم الإشارة صيفة يا أيها الرسول وما يتضمن معنى الصيفة يكون نعم وأما إذا كان إيه إذا كان جامع نعم يا أيها الإنسان يكون هذا بدء طيب العيشة ما يتضمن معنى الصيفة ما هو الصيفة عائشة عائشة ولو كان طواب نجم ولا غريب نحن ما ندري كيف إلا يجب أن يتضم المعرفة أو من أول نسيب هذا لا تقول يا أيها الناس تقول الناس هذا كيف ولا يا أيها الناس هل أقول لك هذا بس بعد كيف كلها لها تواو اليوم ولا بغيب ولا بسيط اسمه رسالة وأيه صوى هذا ألو تقول يا أيها الناس تقول صيفة من أجل أنواع الصيفة يعني السوف ولا يا أيها الإنسان غير مؤذن بالصيفة ولا مؤذن كيف تقول هذا الصيفة من مال ذلك منعته المستقبل اسمك من بدل العطف بيان هذا يرتفع ولا تقدر تفصل أطول المشغول الناس الناس نعت هي قلت التهاجم فقطل رد عليه المسلمين يمكن هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا باب أفعال المقاربة هذا الثاني من النواصف من الأفعال التي تعمل عملها كامل إذا رسلت على المبتدا والخبر ترفع المبتدا اسم الله وتنصب الخبر ولكن في فرق بينها نوصيها أن أفعال هذا الباب يكون خبره مضارعا ولا ياتي غير مضارع الا نادرا ما جاء في القران الا وهو مضارع مقرونا في بعض الافعال هذا الان اما وجوبا او ما واما كثيرا او مجردا من اجل هذا الذي الشيخ ابن مالك يقول ونعت بمصدر كثيرة عايشة مصدر التزم الإطرادة كثيرة أنا أشوف مؤولي نعم الأول لمثل هذا بنفسه ما يرحب به إلا إذا كان بيكم كلام صعب كصعب إيش هذا نحن نريد توجيه كلام عبد الحميد بس لا ما نوجه له لأنه العكس أكيد سأخذه ممن سبقه وما يكون يعني الله ما يكون بدعا من هذا أخذه عيشة خلينا فيه. هذا باب أفعال المقاربة. هذا يعني من باب يسقط من كل مثل جهد. كاتب من يسهم الكلام كلمة. وحقيقة الأمر. أن أفعال الباب ثلاثة أنواع ما وضع للدلالة على كل الخبر وهو ثلاثة قال وأوثق وقرب وما وضع للدلالة على رجائه وما وضع لدلالته على رجائه على رجاء الخبر وهو إيه؟ ثلاثة عصا وخلولقى وحرى والثالث ما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير أكثر من ثلاثة ومنهم أنشاء وصفق وجعل وعالق ويعملنا كلها هذه الأفعال من نوع الثلاثة هذه يعملنا يش عمل أفعال إلا أن خبرهن كما قلت لكم يجب قوله يش جملة لا شد مجيئه مفردا بعد ساد وعسل فقوله وقمت الى فهمي وما كنت الان وقل الشاعر عسل عسل عسل غويل غويل غويل غويل غويل لا تلخبر عسى هنا هذا الكأس وأما فتفق مسحل الخبر هناك محذوف أن يمسح مسحل وتكون جملة هذا أن تكون فعلية كمان كذا مزيد الفعلية بعد جعله مسحة تعرف مفعول مطلق يا شيخ مسح انتار مفعول مطلق مفعول مطلق نائب عن فعل لو خرجناها على هذا الباب الثاني اللي هو كونه مفردا لا جملة يصح ولا ما يصح الإعراب من هو قلنا مسح خبر وطفق أبدا ما يصح لا تسأل لا أنا أصل يا شيخ لا ما كذبت ولا شيء لا هذا خبر وهذا حدود ما سمعت اللي قال لك الكتاب له وأما وطفق مسح بالسوق قال لك الخبر محدود ما هو مسح أي يمسح هذا سلمنا به لكن نقول هل يعني من وجه لا يحب ما جاء أفعال هذه الأفعال خبر هذه الأفعال لا في القرآن ولا في إلا وهو إيه جملة فعلية مضارع ثالث قياسي على اسمع وهذا ثالث في البيت هذا بعد جعل وقد جعلت خلوص بني سهيل أنا أظن أن الواو هذا ساج هنا لأنه مفرد خلوص عند العلم جمع قلوص خلوص خلوص بني سهيل مقاه واحدة حتى يكون قانون تجد جامع هذا قلوته وفوق الوجود بسم الله يضع العيون بها تمثيلها قبل أن أعلن هو يقول مفرد يا شيخ أنا قلتك هذا مفرد عبد الحميد يقول قلوص الناقة الشابة الفتية طيب هذا يعلمك الناقة مش معناه هو أنها البيت يعرفه وقد جعلت قلوص بريد لا ويقصد راحلة ما يقصد الجمع ايش معناه هو الناقة الشابة الفتية معناه الواحدة بس ما عنده إلا قلوط واحد هو يقول هذا كل ما قال هذا لكن كتاب هذا تتبعه طيب هذا ايش في مانع ولو كان مفصلا للمعنى نفي المعنى مفصلا بني قلوط يعني مستدقة هذا ناقة بني سهيل ممكن هم يشتركون في ناقة وفداء الله وتعالى هاي قبيلة تشترك تشترك في ناقة ممكن يا شيخ روح اي نعم هذا هو لا توبة انت ايش شوف البيت كونه سبعا لا يفسد البيت معنى البيت ومعنى البيت اي نعم واضح ولا ينفي هذا كلام فعل الذنون اي الذنون انا قلت انت خلوص يعني بلى خلوص الذي يدل على الجمع شيخ كلمة الأكوار يقول جمع كور الأكوار كما الجمع نعم جمع قال من الأكوار نعم أين الأكوار مرقعها قريب هذا الشاهد الشاهد هي مرقعها قريب وسط الفعل ثلاثة أمور أحدها أن يكون لا فعل يضمين أما قوله هناك البيت وقد جعلت إذا ما قمت يطيلني أنا جاءت هنا كالخبر هناك ما رفع ضمير نعم لأن الإسر في البيت فعل كسور نعم نعم والضمير في مستوى الناس راجع هو بدلاني بدل هومي من الضمير وما يستسر إليه يسير شوف يا رب ولكن قال لك خالف القاعدة خالف القاعدة خالف القاعدة يا أخي إذا جعلته بعضهم أطواله كما قال لأن العامل من حقه تقدم هذا إلى ضرب نعم بس على بعدين ما نجيب المفهوم المطلق يعني أنت تطفق يمسح وناقص ما مسألة هذه خلاص لا يجب السمع هو الآن مشكلة هنا لما يقول لك يمسح المسألة كأنه صار يمسح المسألة هذا مفهوم مطلق يمسح المسألة يجوز الجمع بين الغير والمعوض اسأل الشيخ ايش قال عبد الحميد شوف كيف يرد عليه ايش ما بين الغير والمعوض ما هو يتبدل من نفس الفعل لا يشتغل الغير والمعوض قال لك الأصل هي فعال هذا الباب إنها موضعة في أن تستعمل موضعة على يكون نائب هذا يكون نائب ومتحمش من لفظ عليه هذا نائب تدل على أن المرفوع بها يكون مؤكد عليه حتى لبس بالفعل لكن الآن يكون نمسح عليه المدلول عليه أيوه أو كان رأى فيه ولهذا كان مما لا بد منه في استعمالها أن يكون ظنيا في خبرها راجعا وإلا يكون الأمر على هذا أن يتحقق لها ما وضعت هذه الأفعال استعملت لا وقد جعلت ثوبي إلى ما زال. وهذا البيت من كلام عمرو بن أحمر الباهلي ذكره المروزي في كتابه الموسع في مقصد العلماء عن الشعراء ويروي به ويروى بيت مثله من كلام ابي حية من النيل وهو انتبه وقد جعلت اذا ما قلت ينقلني ذوقي ظهري اي نعم ظهري فقمت قيام الساري بالسكن يسكنني ظهري فقمت قيام الساري بالسكن والنهوض كالقوى الشاهد فيه جعلته يهطلني جوزي حيث رفع فيه ما ظاهره أن المضارع يوقع خبرا جعل قد رفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضميره يعود على اسمه سعد وذلك غير مرتض عند العلماء ولو جاء ما هو لو نمو هذا ذكر غير مرتضى هذا ما هو راجع له وين يوقعني ما هو الضمن هذا ما رفعه لا ما بسبب انها رفعت هذا ما رفعت خلي انا اخذه ما ارجع لها جعلوا يهطلني جعلوا فيه ضمير اي نعم وذي قال لك اسمع خرص وقد تلقى ولون من وقال ولون المتكب المحلوب مشكلة ايه يسكر وفعلهم به يسكرون انتبه ثوبي ثوب فائل يسكر رفع الضمير خالف القاعدة هذا هو الضمير لكن خالف الضمير نعم وثوب ليس مضاف ويا المتكلم مضاف وهذا هو الضمير وستعرف ما فيه من الفساد الشاهد فيه قوله ايش جعلت يسكن من ثوبي حيث وقع فيه ما ظاهره ان المضارع الواقع خبرا بزعله قد رفع ايش قد رفع الظاهر مضافا الى ضمير يعود الى ابن سعد وذلك غير متفق عند العلماء ولو جاء على ما هو الواقع بمرتضو لقال وقد جعلت أذكره أنا لأن هذه الأفعال نتعين مثل خبرها أن يكون لكن بدليل مستقيم عائد من الواجب وقد تخلص العلماء من هذا الظاهر وجعلوا فاعلا يدخلني ضمير مستقرا يعود ايش؟ الاسم جعل الاسم جعل وكان حقه ان يقول ادخلوا ايش؟ لأن الاسم ضمير المتكلم وحذف المضارع الموضوع له هو الهمزة، لكنه أبدل من الضمير المستقيم قوله توفي أنه اسم ظاهر مضاف إلى الضمير راجع إلى نعم هذا الذي لما أراد إزازة الضمير جعلتوا هذا فاعل لا على شارعته لا ما يصوم لا يسكنني أنا صوتي ليس فهم قصد المعنى جعلت أنا لا لا هو جعلوه هذا لما كان توجي طب مضافني ربنا لا فاعل لا مرفوع لا راجع إلى فاعل جعلتم فلا يفهم بالذات أبضلوه بالذات لما أراد إعادة الضمير من الخبر أعاده إلى البدل إلى المبدل وأصل الكلام وقد فصوبي وأحزاره فدلاني من إكمل جعل مكانه خلاص انتهوا من الوجود ويجوز في عتا خاصة أن ترفع السببية عتا بس يجوز أن ترفع السببية ها وماذا عسى الحجة اسم الظاهر السببي يبلغ جهده عسى الحجاج جربا برسل يس جهده ورسل نزول فيها وزاره يجي أيضا في المضارع عسى هذا لا يجي هذا في هذه القائمة زاد أو سببية أو سببية ضمير عسى الحجاج يبلغ جهده والنعاس يستشهدون بهذه الجملة على تكوين أحدهما وليس هو مقصد المؤلف العلامة في هذا الموضوع في صله يبلغ حيث جاء خبر عسى فعلا مضارعا غير مضارعا بأنه المحرم وهي الكسر وثانيها وهو المقصود المؤلف في قوله يبلغ جهده على رواية جهده على رواية الرفض حيث رافع المضارع الواقع خبرا لعسى مثل ظاهرا مضافا الى دليل عائد مثل عسى وهذا جائز في هذا الصف وحده من دون سائر خوارج وخالف في هذا الموضع العلامه ابو حجان في كتابه المكتب الحساب حيث ذهب الى اسم التسمية بين حكام غيرها من أفعال الباء وما رأى في جميع هذه الأفعال أن يكون صاحب الفعل المضارع الواقع خبرا له غير الضمير العائد إلى الاسم وكأنه يكون رواية رفع الجهد في هذا البيت لكن متى ثبتت الرواية عن العلماء الإثبات فإنها تدل على حسب ما ذهب إليه الجمهرة العلماء وبها يبطل ما ذهب إليه أبو حجاج فذاك لو أن أبو حجاج أن يؤول البيت بمثل ما أول النحاس والبيتين سابقين ويجعلوا جهده بدلاً من الضمير المستقيم المسلم بنوه تقديره هو يعود إلى الحجاج تعرف ذلك وتحمله. آه محمد هذا الثاني من الشروط من شروط هذا أخبار هذه الأفعال أن يكون الخبر هذا مضارع وشد في جعله قبل ابن عباس رضي الله عنهما فسأل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج أرسل رسول الله ذات الحديث هذا ذات الخبر ماضية إن فعل بس